دالة على أن أهل القبور يسمعونه ويثبت، وما سوى ذلك يمسك عن الكلام فيه، لأن الكلام في الأمور المغيبة لا بد أن يكون مبنيا على دليل. فهذا ثابت أن الميت يسمع قرع نعال من شيعوه ودفنوه ووروه تحت التراب إذا انصرفوا. قال وإنه ليسمع قرع نعالهم، زاد مسلم، إذا انصرفوا. قال أتاه ملكان فيقعدانه. أتاه ملكان جاء في الترمذي بسند ثابت من حديث أبي هريرة أن أحدهما يقال له المنكر والآخر يقال له النكير، والسر في ذلك أنهما يأتيان الميت على صورة لم يعهدها إطلاقا ولم تمر عليه، صورة منكرة له لما يمر عليه مثلها أبدا. وجاء أيضا في بعض الروايات أنهم سود الوجوه زرق العيون. الحاصل أن هذان ملكان وكل الله عز وجل إليهما فتنة القبر، ولهذا يقال لهما الفتانان. الفتانان لأن المهمة التي وكلت إليهما هي الفتنة، فتنة المقبورين. كل ما أدرج ميت في قبره أتاه هذان الملكان للامتحان والسؤال والفتنة. قال فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم. الإشارة هنا هذا لما في الذهن، الإشارة لما في الذهن. الأصل في الإشارة هذا للشيء الحاضر الموجود، لكن الإشارة هنا لما في الذهن. يعني في الذهن معروف أن السؤال عن النبي عليه الصلاة والسلام، فما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الأحاديث الصحاح في هذا الباب أن السؤالات التي تكون للميت في قبره ثلاثة: سؤال عن الرب، وسؤال عن النبي، وسؤال عن الدين. من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذه ثلاثة أسئلة كل من أدرج في قبره يسأل عنها: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ وفي هذا الموطن يثبت الله عز وجل أهل الإيمان في هذه الفتنة، كما تقدم معنا في قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ومر معنا أيضا أنه جاء من حديث البراء عن نبينا أنها نزلت في عذاب القبر، أنها نزلت في عذاب القبر. هذه السؤالات الثلاثة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هي في الحقيقة أصول ثلاثة يقوم عليها دين الله، ولهذا يتأكد على كل مسلم في خاصة نفسه وفي من يعول أن يعنى بهذه الأصول تعلما وتعليما، أن يعنى بها تعلما وتعليما. ومن نعم الله العظيمة الجليلة الكبيرة على الإمام المصلح المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أن خص هذه السؤالات الثلاثة بمصنف مفرد أسماه الأصول الثلاثة، اعتنى في هذا الكتاب رحمه الله بهذه الأصول عناية بالغة، معونة للمسلمين على ضبط هذه الأصول وإتقانها والإلمام بها، حتى يكون كل مسلم مهيأ للجواب عند السؤال. وهذا من نصح الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله العظيم للناس. ورسالته هذه نفع الله سبحانه وتعالى بها خلقا من عباد الله لا يحصيهم إلا الله، الأصول الثلاثة. ولهذا يتأكد على كل مسلم أن يعتني بهذه الأصول الثلاثة. قال عنها عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وجاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام مشروعية استذكار هذه الأصول الثلاثة عند سماع المؤذن بعد أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. يقال بعد ذلك: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وأيضا جاء كما في حديث ثوبان وحديث ثابت مشروعية الاتيان بها في الصباح والمساء، في أذكار الصباح ثلاث مرات وفي أذكار المساء ثلاث مرات: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وهذا الاتيان المتكرر عند سماع الأذان وفي الصباح وفي المساء كل يوم هو في الحقيقة تجديد الإيمان والرضا بهذه الأصول، تجديد للإيمان والرضا بهذه الأصول الثلاثة العظيمة، حتى يبقى المسلم في كل أيامه ولياليه مع هذه الأصول. إذا أصبح جدد الرضا بها، وإذا أمسى جدد الرضا بها، وإذا سمع الأذان جدد الرضا بهذه الأصول، فيبقى حياته مجددا الإيمان والرضا بهذه الأصول العظيمة التي متى مات وأدرج في قبره سئل عنها مباشرة. ولهذا حري بكل عبد موفق أن يعنى بهذا التجديد، تجديد الإيمان والرضا بهذه الأصول عند سماع الأذان وفي الصباح والمساء، كما ثبتت بذلك السنة الصحيحة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، مع العناية بفهم هذه الأصول، مع العناية بفهم هذه الأصول. ومن أحسن ما يعين في فهمها الكتاب الذي أشرت إليه، كتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، أشهد أنه عبد الله ورسوله. يذكره بهاتين الصفتين العبودية والرسالة، فهو عبد عليه الصلاة والسلام، والعبد لا يعبد، ورسول، والرسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. فهذه الشهادة أنه عبد الله ورسوله فيها لزوم من شهد هذه الشهادة لما ينبغي ويجب تجاه هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. قد قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، إلا ليطاع بإذن الله. فيقال له بعد أن يجيب هذا الجواب الذي يثبته الله عز وجل فيه، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فيرى المقعدين، يرى المقعد من النار الذي نجاه الله سبحانه وتعالى منه، ويرى مقعده من الجنة. فتصبح فرحته حينئذ ماذا؟ فرحتين. تصبح فرحته حينئذ فرحتين: فرحة بالنجاة وفرحة بماذا؟ بالفوز. يرى مقعده من النار وأنه نجاه الله من هذا المقعد فيفرح، ويرى مقعده من الجنة وأنه صائر إلى هذا المقعد فيفرح. يحصل له فرحتين بهذا النظر. انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيزداد فرحه بهذه النعمة العظيمة أو بهاتين النعمتين العظيمتين. والله جل وعلا يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. قال: فيراهما جميعا، يراهما الإشارة إلى المقعدين، المقعد من النار والمقعد من الجنة، المقعد من النار الذي نجي منه والمقعد من الجنة الذي هو الصائر إليه. فتعظم له الفرحة بهذين النظرين، فرحة بالنجاة وفرحة بماذا؟ بالفوز. فرحة بالنجاة وفرحة بالفوز. قال قتاده: وذكر له أنه وذكر لنا أنه يفسح في قبره، أي يوسع له في قبره. قال عليه الصلاة والسلام: وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ قبل ذلك فيما يتعلق بالمؤمن قال: فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا. جاء في بعض الروايات أنه يقال له بعد ذلك: فنم نومة العروس، فنم نومة العروس، فيكون في أحلى نومة وأطيب نومة وأزكى نومة، يبقى على ذلك حتى يبعث، حتى يبعث. وأما المنافق قال: وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري. فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس، كنت أقول ما يقول الناس، لا أدري، لأنه أصلا في الدنيا ما التفت إلى هذا الأمر ولا قام في قلبه شيء من الاهتمام به، فهو لا يدري، مثل ما أخبر عن نفسي لا يدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت، لا دريت ولا تليت، تليت أي تلوت، هذا أصلها، لا دريت ولا تلوت. قال: لا دريت أي لا تعلمت بنفسك العلم الذي تكون به نجاتك، ولا تلوت من عرفوا الحق واتبعوه ولزموه فاقتديت بهم لتنجو، لا دريت ولا تليت. ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين، يعني غير الإنس والجن. نعم. قال رحمه الله: وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. قال: وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. لاحظ هنا اتحد الشرط والجزاء، اتحد الشرط والجزاء، مثل حديث: إنما الأعمال بالنيات، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. اتحد الشرط والجزاء، واتحد الشرط وجواب الشرط، وهنا اتحد الشرط والجزاء. قال: فمن كان من إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. اتحد الشرط والجزاء لكنهما متغيران. ليس المراد بقول إن كان من أهل الجنة، المعنى الذي هنا ليس هو المعنى في قوله فمن أهل الجنة، فمن أهل الجنة. إن كان من أهل الجنة الأولى هذه يعني عمل أهل الجنة، إن كان من أهل الجنة العاملين بعمل أهل الجنة، فمن أهل الجنة أي فمقعده من مقاعد أهل الجنة، فمقعده من مقاعد أهل الجنة. من أين لنا ذلك؟ من السياق، لأن الكلام كله على المقعد. في أول حديث قال عرض عليه مقعده، وفي آخر قال هذا مقعدك. فإذا قول إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة أي فمن مقاعد أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن مقاعد أهل النار. الذي من أهل الجنة يعرض عليه من مقاعد أهل الجنة، والذي من أهل النار يعرض عليه من مقاعد أهل النار، مثل ما مر علينا في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. هذا أين؟ في القبر. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله. يقال لا، أي لكل منهما، للمؤمن وللآخر يقال هذا مقعدك إلى أن يبعثك الله. فيزداد المؤمن غبطة وسرورا، ويزداد الكافر حسرة وثبورا. نعم. قال رحمه الله: وحديث القبرين وفيه إنهما ليعذبان. قال وحديث القبرين، القبرين أي اللذين مر بهما النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وقال إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، وإنه لكبير، وإنه لكبير. أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. أما أحدهما لا يستنزه من البول، هذا فيه أن من الناس من يعذب في قبره، من يعذب في قبره في شأن البول، في شأن البول يعني يتبول ولا يستنزه من البول. وذلك أن استنزاه من البول ينبني عليه صحة الصلاة، لأن الصلاة ينبغي أن يدخلها بطهارة ونزاهة ونظافة، لا يدخلها بشيء من النجاسة عالقة ببدنه غير مستنزه منها. فهذا يدل على أن هذه المسألة ليست بالهينة، وأن الواجب على الإنسان أن يحرص على الاستنزاه من البول. والأخرى قال يمشي بالنميمة بين الناس، بين الناس. قال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، وإنه لكبير، وإنه لكبير. يعني قال ذلك حتى لا يتوهم أن العذاب إنما هو في العظائم والكبائر، حتى يعني العذاب يكون في القبر على أشياء قد لا يظن الناس أن يكون فيها عذاب. يعني ربما يتصور الإنسان أن العذاب في العظائم الكبيرة جدا. فقال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، وإنه لكبير، وإنه لكبير. ما يعذبان في كبير هذا يدفع توهم أن العذاب فقط في الأمور الكبار العظيمة في التي أكابر الموبقات أو عظائم الموبقات، بل حتى في أشياء من هذا القبيل يكون فيها عذاب، يكون فيها عذاب في القبر. إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. وجاء في تمام الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب جريدتين ووضعها على القبرين وقال إنه يخفف عنهما ما لم تيبسا، يعني الجريدتين. وهذا العمل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا يجوز لأحد أن يفعله، مثل أن لا أحد يستطيع أو يتمكن أن يعلم عن المقبور أنه يعذب أو لا يعذب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أطلعه الله على ذلك، أطلعه الله على ذلك. ومن يأتي بجريدة أو جريدتين ويضعها على قبر، معنى ذلك أنه جزم أن المقبور يعذب، ومن أين له ذلك؟ من أين له ذلك؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام أطلعه الله أنهما يعذبان، وأيضا أطلعه الله على ماذا؟ على سبب التعذيب. قال أحدهما لا يستنزم البول والآخر يمشي بالنميمة. هذا أمر خاص بالنبي، خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا لا يجوز هذا العمل. وما يفعله بعض الضلال من وضع ورود أو أغصان أشجار أو جريد نخل على قبور الموتى، هذا كله ليس له أصل في دين الله. ومن يستدل بهذا الحديث فهو استدلال على غير وجهه، فهذا من خصائص النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله: وحديث أبي أيوب رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس، فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. قال رحمه الله تعالى: وحديث أبي أيوب أي الأنصاري رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس. وجبت أي سقطت، والمراد بذلك غروبها، غربت الشمس. وجبت الشمس أي غربت، غابت، غاب قرصها. فسمع صوتا، فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. يهود تعذب في قبورها، فهذا من الدلائل على أن عذاب القبر حق، أن عذاب القبر حق. قال: يهود تعذب في قبورها. سمع صوتا أي سمع أصوات اليهود وهم يذوقون العذاب، وهم يذوقون العذاب في قبورهم. نعم. قال رحمه الله: وحديث أسماء قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة. قال: وحديث أسماء رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء، فحصل للصحابة رضي الله عنهم وهم يسمعونه يعظهم ويذكرهم ويذكر فتنة القبر، حصل لهم خوف، فضج المسلمون ضجة، ضجة أي صاحوا بسبب الخوف الذي حصل لهم لما وعظهم وذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالفتنة، فتنة القبر. فهذا فيه إثبات فتنة القبر وأنها حق. نعم. قال رحمه الله: وقالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. إلا تعوذ من عذاب القبر. هذا الحديث كما في الصحيحين له قصة، وهي أن يهودية أتت عائشة رضي الله عنها في حاجة، فقالت اليهودية لعائشة: أعاذك الله من عذاب القبر، أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت النبي عن ذلك، سألت النبي عن ذلك، فأخبرها صلى الله عليه وسلم بأن عذاب القبر حق. وتقول رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة. هذا يشمل الفرض والنفل، صلى صلاة يشمل الفرض والنفل في آخر الصلاة بعد التشهد وقبل السلام، في آخر التشهد وقبل السلام، إلا تعوذ من عذاب القبر، إلا تعوذ من عذاب القبر. وجاء الأمر بذلك أيضا عنه كما سيأتي في حديث الكسوف، وأيضا جاء عنه الأمر بالتعوذ بالله من أربع، ذكر منها عذاب القبر. نعم. قال رحمه الله: وفي قصة الكسوف أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يتعوذوا من عذاب القبر. وفي قصة الكسوف، أي قصة صلاة الكسوف، لما صلى عليه الصلاة والسلام صلاة الكسوف بعد أن فرغ من صلاته وعظ الناس، وكان مما قال: تعوذوا من عذاب القبر، تعوذوا من عذاب القبر، أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. نعم. قال رحمه الله: وكل هذه الأحاديث في الصحيح، وقد سقنا منها نحو 60 حديثا من طرق ثابتة عن جماعة من الصحابة يرفعونها في شرحنا على السلم فليراجع. قال: وكل هذه الأحاديث في الصحيح، في الصحيح أي صحيح الإمام البخاري، وأيضا هي في صحيح مسلم. وكل هذه الأحاديث الصحيح، وقد سقنا منها نحو 60 حديثا من طرق ثابتة عن جماعة من الصحابة يرفعونها، أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، في شرحنا على السلم، على السلم الذي هو سلم الوصول منظومة في العقيدة، والتي شرحها في كتابه الحافل الجامع النافع المفيد معارج القبول. وكتابه معارج القبول ينبغي أن يكون عند كل طالب علم، لأنه يعد موسوعة، موسوعة حافلة بالأدلة، أدلة الكتاب والسنة. يعني انظر، هذا مثال لك يدلك على غيره. الآن لما ذكر عذاب القبر ذكر 60 دليلا مما يدل على أنه عنده همة في الكتاب، التقصي والجمع، حتى أدلة القرآن لما يذكر يتوسع في ذكر الأدلة. فهذا الآن الذي أشار إليه هنا مثال يرشدك إلى طريقته في الكتاب، طريقته في الكتاب، يعني يتوسع في جمع الأدلة، حتى أحيانا في في في ما يستدل له من القرآن ترى وأنت تقرأ الأدلة التي يريدها كأنه تتبع القرآن من الفاتحة إلى الناس، يذكر الأدلة على نسق ورودها في القرآن على ترتيب المصحف. والشيخ رحمه الله تعالى حافظ، وحفظه عجيب، ويكتب من حفظه، يكتب من حفظه. ومما يدل أنه كان يكتب من حفظه أن بعض الآيات يحصل فيها الخطأ الذي يحصل للحفاظ، الذي يحصل للحفاظ فيما يشتبه من المواطن يحصل له ذلك، فهو يكتب من حفظه. فالحاصل أن كتابه هذا ينبغي على كل طالب علم أن يكون عنده هذا الكتاب وأن يستفيد منه. نعم. قال رحمه الله: سؤال: ما دليل البعث من القبور؟ جواب: قال الله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، إلى قوله ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. قال رحمه الله تعالى: ما دليل البعث من القبور؟ انتهى الكلام على القبور وما فيها من فتنة وعذاب ونعيم، انتقل إلى المسألة الثانية وهي البعث من القبور، ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. فالبعث من القبور أي القيام منها يوم يقوم الناس لرب العالمين من قبورهم. ما الدليل على البعث؟ ما الدليل على أن الناس يبعثون من قبورهم؟ ذكر رحمه الله جملة من الأدلة على ذلك. قال رحمه الله تعالى: قول الله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، أي إن كان عندكم شك في البعث، فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. هذه الآيات العظيمة من أوائل سورة الحج ذكر فيها دليلان عقليان واضحان بينان على البعث، وصدرت هذه الآيات بقوله: إن كنتم في ريب من البعث فإن، أي فخذوا الدليل على ذلك. وذكر في هذا السياق دليلين: الدليل الأول استدلال ببدء خلق الإنسان، استدلال ببدء خلق الإنسان، وأن الذي ابتدأه ابتدى خلقه ولم يكن شيئا مذكورا قادر على أن يحييه بعد أن يموت، خلقه ولم يكن شيئا مذكورا فهو قادر على إعادته بعد أن يموت وقادر على بعثه. فالاستدلال الأول ببدء الخلق مثل ما سيأتي في الآية: كما بدأنا أول خلق نعيده. فالاستدلال الأول ببدء الخلق، الخلق ذكره الله عز وجل، قال: فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء، فذكر جل وعلا أطوار هذا الخلق. فالذي ينظر في هذه الأطوار وأن هذا الإنسان مثل ما قال الله: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فخلقه الله من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم في أطوار يتنقل منها إلى أن أصبح إنسانا سويا له سمع وله بصر وله حواس ويتحرك ويتنقل ويعمل وإلى آخره. فإذا أماته الله سبحانه وتعالى فهو قادر على أن يبعثه، لأن الذي خلقه من العدم لم يكن شيئا مذكورا قادر على بعثه بعد أن يموت. فهذا الدليل الأول. والدليل الثاني الاستدلال بإحياء الأرض بعد موتها، قال: وترى الأرض هامدة، وترى الأرض هامدة لا زرع فيها ولا نبات، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فهذا الذي يحيي الأرض بعد موتها قادر على إحياء الإنسان بعد موته. قادر على إحياء الإنسان بعد موته. فهذان دليلان عقليان مشاهدان محسوسان يعاينهما الناس ويعلمونهما. قال جل وعلا ذلك الإشارة إلى ماذا؟ إلى الدليلين. ذلك يعني الذي هو إنشاء الآدمي من في هذه الأطوار، وأن هذا يعني إنشاء الآدمي في هذه الأطوار، وكذلك إحياء الأرض بعد موتها. ذلك بأن الله هو الحق، يعني هذان الدليلان استفاد منهما أو يستدل بهما على أمور. ذكر الله عز وجل هنا خمسة أمور كلها يستدل عليها بهذين الدليلين العقليين. قال ذلك بأن الله هو الحق، يعني هذا دليل أو هذان دليلان على أن الله هو الحق، بأن الله هو الحق. قال تعالى ذلك في السورة نفسها، قال جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. الحق المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. فهذان الدليلان من براهين التوحيد، من براهين التوحيد. وأنه يحيي الموتى يعني ما تقدم في دلالة على إحياء الموتى، ودليل على القدرة، قدرة الله عز وجل، وأنه لا يعجزه شيء وأنه على كل شيء قدير، ودليل على الساعة وأن الساعة آتية لا ريب فيها، ودليل على أن الله سبحانه وتعالى يبعث من في القبور أي من الأموات فيجازيهم بأعمالهم، يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. نعم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. قال وقوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. بدء الخلق دليل على القدرة على الإعادة، مثل ما يأتي في الآية اللي بعدها، قال: كما بدأنا أول خلق نعيده. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وهو أهون عليه. وهو الإشارة هنا أو الضمير هنا المقصود به إعادة الخلق، وهو أي إعادة الخلق بعد الموت أهون عليه من ابتداء الخلق، أهون عليه من ابتداء الخلق. المقصود بقوله أهون، هذا بالنسبة للأذهان والعقول، لأن هذا استدلال حتى تعرف العقول بهذا الدليل، تعرف بهذا الدليل. فقوله أهون عليه هذا بالنسبة للأذهان والعقول، وإلا الله عز وجل كل شيء هين عليه ولا يعجزه سبحانه وتعالى شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لكن هنا قول أهون عليه أي هذا بالنسبة للأذهان والعقول، لما توازن وتنظر وتستدل، فالمعنى إعادتنا للخلق، إعادة الخلق. قال وهو أهون عليه، إعادة الخلق بعد الموت أهون من ابتداء الخلق. نعم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. قال وقوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، يعني إعادتنا للخلق بعد موتهم مثل ابتداؤنا للخلق بعد عدم وجودهم، بعد عدم وجودهم لم يكن شيئا مذكورا. نعم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا الآيات. قال وقوله تعالى ويقول الإنسان، المراد بالإنسان هنا أي من ينكر البعث ويشك فيه ويكذب. ويقول الإنسان أي المنكر للبعث أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، يقول ذلك على وجه الإيش؟ الاستفهام هنا على وجه الاستبعاد، على وجه الاستبعاد والنفي والتكذيب، فيقول مستفهما على وجه النفي والتكذيب أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، يعني هذا شيء غير بعيد، هذا شيء بعيد ولا يكون. أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. قال الله تعالى في الرد على هذا المكذب أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، أي ألا ينظر ويتفكر في خلقه الأول أن أوجده الله سبحانه وتعالى ولم يكن شيئا مذكورا، مثل ما في سورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، أي ألا ينظر ويتفكر في خلقه من قبل ولم يكن شيئا مذكورا. فمن قدر على خلقه ولم يكن شيئا قادر على إعادته بعد موته. نعم. قال رحمه الله وقوله تعالى أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة إلى آخر السورة. قال وقوله تعالى أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم إلى آخر السورة. هذه الآيات من خواتيم وآخر سورة ياسين من أوسع الآيات عدا للدلائل، دلائل البعث وذكر الشواهد والبراهين عليه. وفي هذا السياق بدءا من قوله أولم ير الإنسان إلى تمام السورة اجتمع في هذا الموطن براهين عديدة أوصلها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب بدائع الفوائد إلى 10 براهين كلها مستخلصة من هذا الموطن. والإمام ابن سعدي رحمه الله في تفسيره لهذه الآيات عد من هذا السياق 6 براهين عدها واحدا تلو الآخر 6 براهين في إثبات البعث والرد على من ينكر البعث. أولم ير الإنسان أي المنكر للبعث الجاحد المكذب الشاك فيه أنا خلقناه من نطفة، هذا البرهان الأول. فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا أي هذا الإنسان مثلا، يعني ينكر بهذا المثل البعث وهو قول من يحيي العظام وهي رميم، يعني هذا شيء مستبعد مثل القائل الأول إذا ما مت لسوف أخرج حيا. قال الله عز وجل في أثناء ذلك قال ونسي خلقه، يعني لو تفكر في خلقه مثل ما قال الأول أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فهذه كلها يعني براهين على البعث، وينظر في الكلام على هذه الآيات تفسير الإمام بن سعدي رحمه الله، وأيضا ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه بدائع الفوائد. نعم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير، إلى آخر السورة. قال: وقوله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، أي لم يعجز عن ذلك ولا ضعف عنه سبحانه وتعالى وتنزه وتقدس، ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. فهذا من البراهين الواضحة البينة، خلق السماوات والأرض. نعم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير، وغيرها من الآيات. قال: وقوله تعالى: ومن آياته، أي البراهين والدلائل على عظمة الله عز وجل ووجوب توحيده وكمال قدرته عز وجل، أنك ترى الأرض خاشعة. ترى الأرض خاشعة، مثل قوله في الآية المتقدمة: وترى الأرض هامدة، يعني ليس فيها نبات ولا زرع. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إنه على كل شيء قدير، فهذا استدلال بإحياء الأرض بعد موتها. والاستدلال بإحياء الأرض بعد موتها على البعث هذا تكرر في القرآن في مواضع، مر بعضها معنا فيما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى من آيات. قال: وغيرها من الآيات، يعني أن الذي ذكر هو بعض الآيات، أن الذي ذكر بعض الآيات. نعم. قال رحمه الله: وكثيرا ما يضرب الله تعالى لذلك مثلا بإحيائه الأرض بالماء فتصبح تهتز مخضرة بالنبات بعد موتها بالجذب إذ كانت قبل هامدة. وكثيرا، قال رحمه الله: وكثيرا ما يضرب الله تعالى لذلك مثلا بإحيائه الأرض بالماء فتصبح تهتز مخضرة بالنبات بعد موتها بالجذب إذ كانت قبل هامدة. نعم، يعني هذا المثل تكرر في القرآن في مواضع، ولهذا يقول: كثيرا ما يضرب الله تعالى لذلك مثلا بإحياء الأرض بالماء. إحياء الأرض بالماء، فتصبح إذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فهذا من الدلائل والبراهين على إحياء الموتى. نعم. قال رحمه الله: وبذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل في حديث العقيلي الطويل حيث قال: ولعمر إلهك ما يدع على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ميت إلا شقت عنه القبر حتى يخلفه من قبل رأسه فيستوي جالسا فيقول ربك مهيم لما كان فيه، يقول ربي أمس اليوم لعهده بالحياة يحسبه حديثا بأهله. قلت: يا رسول الله، كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلا والسباع؟ قال: أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله: الأرض أشرفت عليها وهي مدرة بالية، فقلت لا تحيا أبدا، فأرسل الله عليها السماء فلم تلبث عنها إلا أياما حتى أشرفت عليها فإذا هي شربة واحدة. ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض فتخرجون من الأصواء من مصارعكم. الحديث وغيره كثير. ثم ختم رحمه الله تعالى الأدلة على البعث من القبور بهذا الحديث، حديث العقيلي الطويل، وهو في مسند الإمام أحمد، ولكن في إسناده كلام، فيه ضعف في إسناده. وفي هذا الحديث ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل على المثل لإحياء الله الموتى بإحياء الأرض، بإحياء الأرض التي لا نبات فيها ولا زرع، فإذا أنزل الله عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. وهذا المعنى الذي في الحديث والذي أورد الشيخ الحديث من أجله هو موجود في ماذا؟ في القرآن، موجود في القرآن في مواطن عديدة، أشار الشيخ إلى كثرتها في القرآن. فالحاصل وإن كان الحديث إسناده ضعيف، لكن المعنى الذي ساق الحديث لأجله معنى ثابت ودل عليه القرآن في مواطن كثيرة، دل عليه القرآن في مواطن كثيرة. قال: ولعمر إلهك ما يدع على ظهرها من مصرع قتيل، ولا مدفن ميت إلا شقت عنه القبر. شقت أي الأرض، شقت أي الأرض عنه القبر حتى يخلفه من قبل رأسه. الذي وجدته في المسند وبعض مصادر الحديث حتى تجعله، وهذه اللفظة يخلفه لم أقف عليها، فلعلها يبحث هل لها يعني وجود في بعض المصادر. لا هذا غلط. حتى يخلفه من قبل رأسه، الذي وجدت في المسند وفي بعض المصادر حتى تجعله من عند رأسه، حتى تجعله من عند رأسه فيستوي جالسا. وتراجع هذه اللفظة التي ذكر الشيخ رحمه الله، فيقول ربك مهيم أي ما شأنك، لما كان فيه يقول رب أمس اليوم لعهده بالحياة، بعهده بالحياة يعني يحسبه حديثا بحديث عهد بأهله. قال: قلت يا رسول الله كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلا والسباع، يعني الموت كما تعلمون منهم من مات مثلا بالحرق وصار رمادا تذره الرياح، ومنهم من أكلته السباع وخرج من أدبارها بعرا وروثا، ومنهم من أيضا ابتلعته الأسماك، ومنهم من أكلته الأرض وديدانها. فهذا يسأل يقول كيف، يعني يقول هذا كيف يجمعنا بعد ما تمزقنا الرياح والبلا والسباع، يعني الرياح والبلا والسباع أنواع الذي يحصل للناس، أنواع ما يحصل، يعني بعضهم يعني مثلا يحترق ويصبح رمادا تذره الرياح، ومنهم من تأكله السباع، ومنهم يعني أصناف. فيقول كيف يكون ذلك؟ قال: ألا أنبئك مثل ذلك في آلاء الله، يعني آياته ومخلوقاته. الأرض أشرفت عليها أتيت وتراها هامدة بالية ليس فيها ماء ولا زرع ولا نبات، فقلت لا تحيا أبدا، لما ترى على هذه الصفة تظن أنها لا تحيا، فإذا أرسل الله عليها الماء لم تلبث أياما حتى أشرفت عليها، فإذا هي يعني روت من الماء شربة واحدة من الماء، وكثر فيها الزرع والنبات. قال: ولعمرك إلهك له أقدر على أن يجمعك من الماء على أن يجمع نبات الأرض، فتخرجون من الأصواء يعني القبور، تخرجون من الأصواء أي القبور من مصارعكم، يعني ومن موتكم في وكونكم في هذه القبور تخرجون للمجازات مثل ما تقدم